الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. كنا قد وقفنا عند منزلة المكاشفة، والمكاشفة التي هي من الكشف، والمراد بها علوم يبثها الله عز وجل في قلب من يحب ويطلعه على أمور، ولا تكون المكاشفة إلا بزوال الحجب، إذ أنك لا يمكن أن تكشف وبينك وبين الشيء حجاب، فإذا رفع لك الحجاب الحسي تستطيع أن ترى ما وراءه، ولكن أحيانا قد يكشف لك الحجاب الحسي فلا ترى لعلة في بصرك أنت، أو لا ترى لظلمة، أو لا ترى لبعد المرئي عنك. وكذلك علوم الرب تعالى مع القلب، فمن الناس من تنزل هذه العلوم عنده منزلة العلم الضروري، بمعنى هو لا يزال يتعلم ويتعلم حتى تصير هذه العلوم كأنها رأي العين من اليقين، فهو يتعلم علوم السلوك المرتبطة بالاعتقاد السليم كإيمانه بالملائكة مثلا، فهو يؤمن بالملائكة ولا يزال يؤمن ولا يزال يتعلم حتى يكون علمه بالملائكة كعلم من يرى، فلا يتطرق إليه شك ولا يعترضه قلق، وهو مسلم كمال التسليم لذلك، وعنده هذه الأمور من القطعيات المسلمات، ولا يصل العبد لذلك إلا بالمكاشفة. فالمكاشفة هنا التي يعني تحدث عنها صاحب المنازل هي رفع الحجاب بين الروح والقلب وبين الرب، وأعظم الحجاب حجاب النفس. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن 10 أنواع من الحجب، تحدثنا عنها في الدرس الماضي، هي التي تحجب القلب من رؤية الحقائق، هي التي تحجب القلب من رؤية الحقائق، كما أن العين تحجب من رؤية الحقائق بحواجب، من هذه الحواجب الجدر السميكة، القزاز ما بيمنعك، ممكن تشوف، لكن حيطة بتخليك ما بيشوف، تشوف كيف؟ بعينك دي تعرف الورى الحيطة شنو؟ الورى الباب منه؟ لا تستطيع، وقد لا يكون لك حجاب، لكن القوة الباصرة في العين مسلوبة. لذلك معظم العمي بالمناسبة غير مطبقة أجفانهم، يعني العمياء ما بتلقوا عامل كده، يعني ما ضروري العميان يكون مغمض، ممكن يكون مفتح وعيونه كبيرة لكن ما شايف. المشكلة مش في العين، العين من حيث الظاهر سليمة، لكن القوة الباصرة في العين مسلوبة. بتلاقي ناس كتار جدا مفتحين، مفتح وما شايف، ما بشوف. بل قال ابن القيم أحيانا قد تكون القوة الباصرة موجودة والنور متوفر والمسافة معقولة، لكن لا يرى لمشغولية قلبه وفكره، يحصل ما يحصل وإنها لا تعمى الأبصار. يجي واحد ماشي فيك عديل سلام الله ما يديك له، تقول أزل هوي تعال هنا، يقول لك والله ما شفتك، والله ما شفتك، شايفه هو بشوف، يعني من نوع الممشوف، ما بكابس، يعني من نوع البكابس ويسوقوا يقودوا، لا شايف، لكن في اللحظة ذيك ماله حصل له حجاب من الرؤية. ما ينطبق على البصر ينطبق على البصيرة، ما ينطبق على البصر ينطبق على شنو؟ على البصيرة، وهكذا. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب أيضا تعمى، إما لذهاب مادتها، ومادة القلب حقائق الإيمان وثوابت اليقين، وإما لبعد المرئي عن القلب، علوما أو معارف أو لوجود ظلمة. لأنه الآن أنتم شايفين بعيوكم دي، شايفين كلكم الكهرباء كان قطعت فجأة، داير لك مسافة حتى شنو؟ حتى تشوف مسافة، مع انك انت بشوف يعني من النوع اللي بشوف. وكذلك القلب قد لا يرى حقائق الإيمان ولا يتلمس ثوابت اليقين والعلوم والمعارف الإلهية القدسية العظيمة التي لا يتلمسها كل الناس ولا كل الخلق، إنما الأمر أمره سبحانه وتعالى. فبالتالي سبحان الله، اليوم كله غنى يا أخي. الجائزة هو الصلوات كم في اليوم؟ عند أحد ولا ما عند أحد؟ الصلوات المفروضة عند أحد. أنت تغني اليوم كله، الموبايل غنى، وتلقى خاتي السماعة وخاتي الموبايل في جيبه ويهوزز في راسه، غنى ولا ما غنى؟ بعد ذلك يمشي يفتح التلفزيون غنى. الإذاعة يخفي إذاعات من الصباح يا من تصبح ليه تمسي غنى، إذاعات بتاعت غنى، إذاعات بتاع شنو؟ إذاعات غنائية، يعني من الصباح لحد المساء غنى. الحفلة كان في حفلة كويس يا أخي. ده حلال؟ ده لو حلال بيبقى حرام كده، لأنه الأكل ده حلال ولا ما حلال؟ كلوا واشربوا ولا ولا تسرفوا. الغنى ده ما فيه ولا تسرفوا يا أخي. أي حاجة عندها مقدار. فلو سلمنا جدلا أن الغناء حلال ترويح، زول في الأسبوع يسمع له غنية واحدة، لكن 24 ساعة تسمع في الغنى وتقول لي الشيخ الفلاني أباح والشيخ الفلاني أجاز وناس مجمع شنو كده ما عارف قالوا كده، والدف كان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كل يوم، الدف في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من العيد للعيد، من العيد للعيد، انتوا من العيد للعيد وداب الدف فيه؟ داب الدف دف بس ولا ما حاجة تانية؟ ياخد شو ده؟ والله يا اخواننا الحافلة تركبها، الغنى فوق راسك، فوق راسك شئت أم أبيت في الحافلة كويس. البساطة السياحية، الموبايلات، الأغاني، الصفحة الفنية كويس. فبالتالي والله كترت غنى يا أخي، الدنيا دي كلها غنى حسة يا أخي. قول جاي قدر ده، الصلاة 5 مرات في اليوم والغنى 24 ساعة، هذا كلام باطل والله، والله لا يلقني مسلم أن يلقى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الملاهي. ده غير ناس بيدخلوا في الكمبيوترات بتاعتهم والبيدخلوا في الأسطوانات بتاعتهم، كل هذا تعلق مذموم. وأسوأه أن تعبد غير الله تعالى وأن تعبد قلبك لغيره سبحانه، ده أعظم حجاب. لا يمكن أن يرى علوم ولا أن يرى معارف ولا أن يدرك الأمور إدراكا صحيحا ولا أن يكشف له شيء مما ينفعه. الحجاب الثالث حجاب البدع القولية كحجب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها، الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء فرق تتفاوت في مناهجها قربا وبعدا من السنة، وعندهم من المقالات الفاسدة والحجب العظيمة. ولعلي في خلال هذا الدرس كنت أتطرق لبعض هذه البدع، وبعض هذه البدع القولية أخطر لأنها أساس الشرك بالله. لذلك قدم الله عز وجل التشنيع على القائلين عليه بغير علم على الداعين غيره سبحانه وتعالى والمشركين به. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم يفضي إلى الشرك. والله سمعت وقرأت لمن يجوز للناس دعاء الأموات واللجوء إلى القبور وسؤال الموتى والالتفاف حول العظام والتبرك بالتراب والتمسح بالأحجار، من يبيح لهم ذلك وهي وثنية ظاهرة، من يبيح لهم هذا؟ سمعنا من يصنف المصنفات ويكتب الكتب ويقول الأقوال يدافع عن هذه المقالات الفاسدة. فبالتالي حجاب البدع القولية ثم حجاب البدع العملية كحجاب أهل السلوك والمبتدعين في الطريق الذين يذكرون على طريقة غير صحيحة. وكل مرة بنكتشف حاجات. امبارح كنت في التلفزيون في حلقة فتاوى على الهواء، واحدة سألتني قلت يا أخي في شيوخ بيقولوا القرآن أي حاجة لأي حاجة كويس، يقول ليك قال عندك موضوع خلاص انت خاتي في راسك تمشي تفتح القرآن، بس تفتح المصحف ده سورة الكهف قال بيسموها نوم، معناه أمورك ما ماشي كويس ومعصلجة وما حتمشي لك قدام. يعني كان مشيت فتحت سورة الكهف، عندك موضوع مثلا تجارة فتحت سورة الكهف حقك راح. قال كان فتحت سورة يوسف رزق تقيل، وكان فتحت سورة شنو كده. قلت له قال منه؟ قال لي قالوا شيوخ. قلت له أنا ذات الشيوخ باطل، مش شيوخ لشيوخ باطل. لو قل لي قال الرسول، قال لي والله ما الرسول ما قال، قال الشيوخ نحن برضو شيوخ باطل برضو. رأي شنو سورة الكهف أحسن حاجة أمورك ماشة، رأي شنو نقعد نتلعب بالقرآن كده؟ لا يعني لا ينبغي، هذا كتاب الله عز وجل ليس لأحد أن يقول فيه وإلا كان من القائلين على الله بغير علم. عندك دليل قل لي قال رسول الله، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، أنا بقبل الكلام ده في القرآن. لكن تجيب لي كلام أي زول يقول له كلام من راسه كويس، يقول لك دلي كده ودلي كده كويس يا أخي قال لك منه؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ شوف البدع يعني للأسف الشديد أسوأ من الكبائر بما لا يدع مجالا للشك، لأن صاحب الكبيرة قد يتوب ولكن المبتدع لا يتوب، لأنه يستمسك بشيء من الشرع هو يظن أنه يتقرب إلى الله. كيف يتوب؟ تقول أتوب، يقول لك أتوب من شنو؟ أنا قاعد أتقرب إلى الله. لذلك صاحب البدعة لا يتوب إلا إذا شاء الله عز وجل. طيب الحجاب الخامس حجاب أهل الكبائر الباطنة، وهذا بعد البدع أسوأ من الكبائر الظاهرة، وتكلمنا عن هذا كثيرا، ولعله مر بكم في منزلة المكاشفة قول ابن القيم رحمه الله طغيان المعاصي أسلم عند الله من طغيان الطاعات. مر عليك ولا مر عليكم؟ طغيان المعاصي أسلم عند الله من طغيان شنو؟ من طغيان الطاعات. وقلنا أن ابن القيم ضرب مثلا بعياض بن حمار وبذي الخويصرة التيمي. فذي الخويصرة عابد كويس؟ والله أقول لكم حاجة أخوانا، الشدة زمان زمان الخوارج الواحد يصلي دموعه دي رموشه كأمثال ركب المعز من كثرة البكاء. الخوارج عباد يا أخي، الحديث صريح، يحقر أحدكم شنو صلاته إلى صلاتهم. يا أخي المرء من الخوارج غزالة كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، قاتلت الحجاج ابن يوسف الرجال ما قدروا عليه. المرأة دي مرأة خارجية صالطة كويس، عندها جيش، قاتلت الحجاج بن يوسف وانتصرت عليه وأجلته من الكوفة طلعته برا البلد، لكن الحجاج جمع جيوشه ورجع وانتصر عليها. لما دخلت الكوفة الجيوش واقفة والعساكر والخيول فرسان ما بيصاقعوا. غزالة دخلت المسجد تصلي عندها نذر، قالت اللهم لو أنك نصرتني على الحجاج لأصلين لك في مسجد الكوفة. صلت ركعتين، الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران، ركعتين بس. الأولى سورة البقرة 286 آية، والثانية بآل عمران 200 آية. شوف المرض كيف، حتى واحد طبعا ما قادر يتحرك والعساكر واقفين والغبار، لما انزهج قال اللهم إن غزالة وفت نذرها فلا تغفر لها، اتضايق ذاته منها ومن صلاة طويلة. لكن بعد يمشوا النار، رأيك شنو الرسول قال؟ كلاب أهل النار اقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلكم أجرا، شر قتلى تحت أديم السماء. لذلك الخوارج عندهم الدماء دي عادية جدا. واحد جاي يستفتيني قال لي يا شيخنا والله ناس العدل المساوجة، قال لي واحد راكب في عربيته بمدفعه وقف العربية قدام عيني هو عسكري ده بيستفتي ده عسكري، قال لي زول نزل صلى ركعتين، انا قال لي مصوب عليه دار اميشه، خليته طوالي، نزلت السلاح، قال لي طلع فوق في العربيه عب المدفع، طق العسكري الاول رمى وطق الثاني رمى، قال لي طوالي طقته قتلته، قال لي رميته من فوق جا واقع تب ميت، قال لي قلبي مؤلمني شديد لما نتذكر صلاته دي. قلت له انت ما شفت الخوارج؟ انت كان شفت الخوارج كنت مستلم فوق راسه ولا شنو؟ قلت له يا اخي الزول ده قول بيصلي، قال بيخليك تدور عساكر شنو؟ والله قال لي عب، وقال لي واحد ثاني عب المدفع جهزه ونزل صلى وثاني طلع، قال لي قبل ما يصل المدفع قتلنا. قلت له الزول ده عب المدفع دارت في الناس معاكم ولا شنو؟ يا خصو كان ما قتلته ما بيقتل يعني شنو يعني؟ لكن شوف الناس دي الصلاه دي ما يلعب فيها نهائي ويقتل الناس زي ما حصل حاجه، عشان شنو؟ تقتل الزور عشان شنو؟ يعني اللي بيقتل ده بيحكمه؟ ها؟ ما بيحكمه. انت تقتل الناس عشان زور تاني يحكم؟ انت زور ما نصيحه ولا شنو؟ انت كان ده كان بتحكم انت ده كده. نشوف الموضوع ده يا دوب يبقى نوزنه نشوفه بيجي ولا ما بيجي، عشان اوريك انه التدين الخاطئ وفهم الدين الخاطئ، الخوارج عباد خطرين لا يعلم اكثر ذكر لله منهم. عشان كده لما سئل علي رضي الله عنهم أمنافقونهم قال هم من النفاق فروا، ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. لكن الفهم لما نجبه غلط تاني الزول بيتصرف تصرف الاعمى، وهذه مشكلة كثير من المتدينين. فكأن العلامة ابن القيم يتحدث عن علل التدين. فإخواننا يعني حجاب أهل الكبائر الباطنة من الرياء والحسد والكبر والعجب والغرور والسخرية والإزدراء للخلق والتعالي والكبرياء، كل هذه من الأمور والحجب العظيمة. الحجاب السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة، وهذا معروف، الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وإلى غير ذلك، هذا حجاب عظيم بين العبد وبين ربه. لا يمكن، أسمع كلامنا كويس، قاعدة، أن تعصي الله بكبيرة وأن تعود إليه كما كنت. ما ممكن تعصي وتجي تصلي تلقى قلبك ده زي ما هو في الصلاة، لا يمكن لا يمكن. تتغير عليك كثير من الأمور، تتغير عليك كثير من الأشياء، فبالتالي هذا أمر واضح كويس. حجاب أهل الصغائر، الحجاب السابع، بعض الناس لا يرتكب كل الذي مضى ولكن يرتكب صغائر. وكما أسلف ابن القيم في الحجب أن الحجب إما غين وإما غيم وإما ران. الغين حجاب الرقيق لا يقع إلا للصالحين وفي الصالحين للأنبياء فقط، الذين يرون أن ترك الذكر لحظة نوع من أنواع المعصية الكبيرة عندهم لرقة شنو قلوبهم ولصفاء ضمائرهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليغان بالنون، ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. يغان على قلبه ليه؟ قد يتونس، قد يرقد ينوم كويس، قد يمزح، هو يفترض نفسه أن يكون ذاكرا دائما وهكذا. والغيم أسمك زي الغيم ده ولكنه ممكن أن ينقشع. وأصعب أنواع الحجب الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب بعد ذلك قلنا حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات، دي برضه حجب، كفضول النوم وفضول الكلام وفضول الطعام، دي كلها أمور تحجب القلب عن الله، وكحجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له. وأخيرا العاشر حجاب المجتهدين السالكين المشمرين في السير، ولكن حجابهم عن المقصود أحيانا وغفلتهم أحيانا. المهم قلنا أن أساس منشأ الحجب النفس والشيطان والدنيا والهوى، دي الأشياء الأساسية. طيب بعد ذلك تكلمنا عن مسألة مهمة إخواننا، نرجع لكلام الهروي لما نتكلم عن الدرجات. طيب في مسألة مهمة جدا، ابن القيم يقول بين سفر العبد كويس العمل الصالح الذي تعمله، أي عمل حس من الصباح لحد حس، هل عملت صالحا؟ ذكرت بلسانك؟ تصدقت بمالك؟ أحسنت إلى بعض عباد الله بكلمة طيبة كويس؟ هل صليت؟ هل أكثرت من النوافل؟ هل قرأت القرآن من الصباح لحد حسه؟ أي عمل؟ شو الكلام الخطير ده؟ قال ابن القيم بين العمل وبين القلب، العمل حق منه؟ العمل منه؟ عملته أنت صح؟ العمل شنو؟ حتى صليت المغرب عمل صح؟ بين هذه الصلاة وبين قلبك، ابن القيم قال مسافة تخسر لها الصلاة، رأي شنو؟ بين عملك الصالح الذي تفعله لله وبين قلبك في تجريد العمل أن يكون لله، وإلا وقع العمل عملا جسديا صوريا وأنت تريد العمل لله، ولا يكون العمل لله إلا بتجريد القلب لذلك، وبين تجريد القلب وبين العمل مسافة تخسر لها الصلاة. عشان تجرد عملك تخلي لربنا، وهنا يأتي الكشف. عشان كده نقوم نرجع لكلام الهروي الذي قال الدرجة الأولى من درجات شنو؟ المكاشفة. مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، والتحقيق الصحيح يقول ابن القيم لا يكون التحقيق صحيحا إلا برفع شنو؟ الحجب. يا أخوان نشوف مكاشفة صحيحة، إن الحاجات الحسية دي النظر الصحيح يحتاج لحياة حسية تروح، والمكاشفة القلبية تحتاج لشنو؟ حجب تزول، التعطيل والشرك والبدعة القولية والبدعة العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والصغائر والتوسع في المباحات والفضلات وحجاب أهل الغفلة في الغفلة عما خلقوا له وحجاب المجتهدين المشمرين. إذا قرأت كتاب تلبيس إبليس تلقى أن إبليس قد يلبس على علماء، العالم ده يكون عالم ومقفل ما بتلقى فيه فرقة، خلل ما بتلقى فيه، يجي الخلل في العجب وفي الكبر كويس وفي الزهو بهذا العلم الذي علمه له من؟ علمه له الله سبحانه وتعالى. شفت كيف؟ تاني تجي في العباد تلقى عابد يعبد عبادة شديدة، والله قال لك تحتار، يقوم الليل ويبكي وأي شيء، الشيطان يجي يلبس عليه من باب واحد يقول له انت وصلت، انت شنو وصلت، ويجيه رؤى ويقول له ده روحاني وانت بعدها تعالج الناس، والله العظيم يبدا بعدها طوال يقول لك شنو، يقول لك انا عندي شنو روحاني، هو في النهايه جن يعني، يقوم يحللك يقول لك لكن جن شنو مسلم، جن شنو مسلم كويس، وافقنا جن مسلم، انت عارفه ولا هو قال لك؟ هو قال لك انه مسلم صح؟ صدقت انت يعني تصدق الجن؟ قول جن مسلم، انس مسلم، انس شنو؟ مسلم، ما جن، انس مسلم ومسلم رسمي ما كافر، ويصلي معك في الجامع يغشك وياكلك، رايك شنو؟ رايك شنو؟ الجن خلو، انت جن اقطع مالك، زول مسلم رسمي مسلم وشايفه انت، وممكن تجيب له البوليس والمباحث تقول له انت اكل قروشي ويغشك، تمشي لجن مسلم جن مسلم ما يغشك، امكن كافر وقال لك انا مسلم تصدقه؟ انت لقيت وين؟ عشان يحلل لك يقول لك جن مسلم، قال من الذي اذن لك ان تتعامل مع الجن؟ انت الانس انت كملته؟ الانس انت الانس انت كملته؟ تمشي لعالم الله ما بيسالك منه، عنده احكامه براو تمشي تقفز إلى ذلك العالم، ده الضلال المبين. يضلوك ضلال. والله في ناس رأيناهم الواحد فيهم كويس عنده من الدين وعنده من كذا، فجأة يباري عالم الجن كويس. حتى كنت بناقش لي واحد منهم، قال يا شيخ نسمع ما تناقشني كثير، أنا بس بجيبه لك. قلت له والله أهلا وسهلا، أنا ذاتي كايسه من زمان، جيبوا لي نحن قاعدين في أوضة. قام عمل كده كده، قال له أظهر وتعال وشنو ما عارف. والله الحبة دي ما جاء. قلت له زول الشيء ده بيظهر 200 ده لأنه شوف الشيء ده هو بيجي. قال لي هاي. قلت له مرحب به كده نتناقش مع ذاته، في النهاية ما جاء. قلت له زول الشيء ده ما جاء ماله؟ قال لي والله ما عارف، لكن يعني الموضوع قلت له يا خصم بالضل والله يضلك. انا مشيت في بيته عشان حسيت انه بيجيب للناس الرايحه وبيعمل لهم يدعي علم الغيب ويعمل اشياء، وقال عندي روحاني. قال في الاول قال لي ملك قال لي وتلمي جيبوا لي، وفي الاول حاول يخوفني قال لي بتثبت. قلت له هذا الشيء ده داري يقطعوني، ما عندهم عليه سلطان، ما يمسوني والله الحبه ده بيجيني. قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، خليه يجي. ما جاء. غمد عينه والله زعزع شيء خلاص كويس، ونادى بيته ونادى الدنيا دي كلها برضه ما جاء. وهم يا اخي وهم كويس. بعدين بيبدا بالدين اصلا، زول بيكون زول دين وزول كويس يعني، يضل عن الطريق تماما. فالعباد والزهاد والعلماء كلهم يمكن أن يضل ويمكن أن يحجب عن الله إلا من وفقه الله، وإلا من تبرأ من الحول والقوة وسلم أمره لله الواحد الديان. طيب، فبالتالي يقول مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح، وهي لا تكون مستدامة. لا تكون شنو؟ مستدامة. ابن القيم قال لعلها تكون مستدامة، لكن الذي أمير إليه أن الكلام هو كما هو موجود هنا، لا تكون مستدامة. قال فإذا كانت حينا دون حين معناها ما لا مستدامة ولا مستدامة ما مستدامة، ولم يعارضها تفرق. جيد، كلام جيد. الكلام ده شنو؟ قال الإنسان لما يكون ده الدرجة الأولى، لما يكون في بداية الكشف ما بكون معه طوالي، يعني مرات يجيه كشف، هو نوع من أنواع الإحساس بالإيمان العالي، زيادة الإيمان، القرب من الله، الإقبال على الله بنهم، الإكثار من العبادة، إدراك معاني العبادة، استحضار مقاصدها، زيادة الإيمان، الدموع التي تجري على صاحبها، الرغبة في قيام الليل، الدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل، الإقبال على القرآن، ترديده وفهمه ووقعه من النفس موقعا، هذه كلها كشوف، لكنها للمبتدئين لا تكون مستدامة، لأنها لو كانت مستدامة لما كان شنو؟ مبتدئا. إنما هو مبتدئ، لذلك يغفل أحيانا وتأتيه هذه شنو؟ الكشوف أحيانا. يعني الشيء اللي بنحس به يا أخواننا في نفسنا، مرة الواحد يجيب في الصلاة دي يدرك الإمام مما قرأ، هو يكون متابع ومتأثر واقف مع أي آية آية آية، ومرات بالله تخش الصلاة وتمرق ما تعرف قرف جزاته. المرة الأولى، الحالة الأولى حالة إيمانية فيها كشف، وهو معرفة القلب وإدراك القلب للحقائق والتماسه لها. ومرات تحس نفسك إنك أنت بعيد، يمر عليك يوم كامل لا تذكر ولا تقرأ آية ولا تقرأ شيء ولا تفعل خير، تقول لو أني مت في هذا اليوم لمت على شر. والله العظيم إخوانا، فلذلك قال ابن القيم فإذا كانت حينا دون حين يبقى دشنو ده مبتدئ في الكشف. والله أنا يبدو لي نحن ولا دخلنا الكشف ذاته لسه، والله كلهم مش مبتدئين الكشف ذاته، نحن ما دخلنا يا أخي، نحن حجبنا لا حول ولا قوة إلا بالله، حجبنا عجيبة، العادات والتقاليد حجب كويس، المجالس بتاعتنا حجب، لا تسمع فيها ما يدلك على الله ولا يقودك إليه، تسمع فيها من السوء والغيبة، تسمع فيها من الألفاظ، تسمع فيها من النكات النابئة، نسمع يعني هكذا حجب حجب عجيبة. طبعا ابن القيم في حجب ما جابه كويس، زي الموبايل ده ابن القيم ما جابه، ده يكون نمر 11 يا اخ. واحد تلقى قاعد في درس يطبض، في درس كويس قاعد مع ناس يتونس يطبض، مع ناس بيتونس يطبض. واحد تلقى اخر شيء ينوم على الموبايل يشوف الرسائل الجات وكذا وكذا ويخطه، يصحى الصباح بدري فتاح يا عليم رزاق يا كريم، يفتح الموبايل قبل ما يتسوق قبل ما يعمل اي حاجه. يا اخي شو ده، حتى الشيء ده ما حجب، ده حجاب ولا ما حجاب؟ حجب كثيره جدا تحيط بنا. طيب قال ولم يعارضها تفرق بشرط انه ساعه الكشف ما يحصل شيء يعترض عليك هذا الكشف، يعني الحاله الايمانيه اللي بتمر بك تمر وبعد تنتقل لحاله اخرى، هذه الحاله لا يعارضها شنو؟ تفرق. ابن القيم قال وكلامه دقيق، فلم يقل يعرض لها تفرق، انما قال شنو؟ يعارضها، فقد يعرض لك الشيء ولا يعارضك، شيء يظهر لك لكن ما يوقفك، المعارض هو الذي شنو؟ يوقفك او يعطلك من السير. والتفرق اراد به تشتت القلب في أودية الدنيا، التفرق ده شنو؟ تشتت القلب في شنو؟ في أودية الدنيا. شوف يا اخواننا من الحجب الكبيرة جدا، ودي انا يبدو لي اعظم حجاب في السودان عندنا بعد حجب التعطيل والكبائر والشرك وكذا، حجاب الارزاق والمعايش، يعني الهم، الهم كويس، هم الارزاق والمعايش ده يخليك انت لا تقول بسم الله انت مارك، لا تقول دعاء خروج البيت، لا تقول دعاء ركوب شنو الدابه كويس، لا تشاكل في الصينيه وفي الاسطب وفي الكبري، التلاقي كل شكله والله يكلمك. شفت كيف الحجاب ده حجاب خطير بتاع الارزاق والمعايش، قلق وهموم تجتاح وتجتال الواحد، تجتال الواحد منا. اخواننا منو ما شايل الهم؟ التفرق في الدنيا في اوديتها وشعابها والهم بيخليك مش تقول ربي لي لا نعمل شنو، بتقول وتسترسل بعد ذاك بتسرح شنو؟ بتسرح يعني بتقول اهل لي لا اعمل شنو، ناس البيت ما عندهم حق كده، ما عندهم حق كده، وانت ماشي تفكر وانت ما هنا تفكر، والله الناس مهمومه بجد كثير، تلقى زول خاتي دكد وقاعد كويس. الارزاق والمعايش هم كبير، حجاب كبير، لكن ذلك لضعف التوكل، لضعف شنو؟ التوكل على الله عز وجل. يا شيخ انا الرزق ده مكتوب ان جيت اسعى، لكن والله الشده مقدر ومكتوب، وانت خليك مطمئن، نادر ما تلقى زول مطمئن في مساله الارزاق والمعايش دي. يا اخي قال لك العالم سنه 2020 حجوم مجاعة، قالوا العالم كله قال حجوم مجاعة، سنة كم؟ الله يحيينا يا أخي، 2020 العالم ينتظر دوامة من المجاعات. شوف القلق ده بالله، شوف القلق بتاع الناس. وفعلا أنا متوقع المسألة دي لسبب بسيط جدا، الناس كلهم خلوا زراعة وشغالين إسبيرات وأسمنتي، الناس بيأكلوا أسمنتي والله أكلمك، الناس كلهم حديد وأسمنتي الأيام دي، يقول لك الحديد فوق والأسمنت فوق والله فوق برضو اليوم كله. يا أخي الناس كلها وقعت التجارة، المعنى تجارة شغال سكراتشات دي اللي بيسموه الناس المهن شنو؟ الهامشية، قال والله العظيم كويس، وناس يعملوا موية وبعدها بخلون يجي كشون، يقول لك هذول في كشة يا أخي، دوريني يسووا شنو الناس ذي، كأن انتم كشيتوهم يسووا شنو؟ يعني شيء عجيب، مع انه الناس لو استيقنوا نهايه اليوم اي زول مشى مرتاح ومطمئن وما في زوجته عوجه، وثاني يوم برضه، اذا ثاني يوم برضه حيكون كده ما تتضايق. يعني انا ما بقنعني شنو، بعض السلف قال الرزق كيف؟ انت ما خايف الليله؟ قال لهم امبارح حصل شنو؟ قال لهم ما حصل حاجه. قال لهم برضو الليله كده ما حيحصل حاجه في شنو يا اخوانا؟ فهم ولا ما فهم؟ فهم ولا ما فهم؟ وامبارح حصل شنو؟ ما كان في تعريفه. حصل شنو؟ والله الامور مشت برضو تمشي الليله، وباقي برضو تمشي مالك في شنو؟ هذا اللي تمشي وباقي بتمشي، وبعد باقي بتمشي مالك. فبالتالي حجب حجب يعني عجيبة. هذا تفرق. قال شنو؟ أقول لكم كلام الهروي. قال: ولم يعارضها التفرق غير أن الغين ربما شاب مقامه. تمام. غير أن شنو؟ الغين ربما شاب شنو؟ مقامه. الغين ده شنو؟ الغين حجاب رقيق يقع نتيجة اللوازم الطبيعية، يعني يقع للوازمك البشرية. بمعنى شنو؟ هل انت بتنوم؟ بتنوم؟ تنوم ليه؟ خليك ذاكر طوالي، لازم تنوم. بتاكل؟ ما في حاجة اسمها ما باكل. بتشرب؟ اي. بتزعل؟ تزعل الا تبقى زي الصبة، لازم تزعل. في بلدنا دي بالذات لازم تزعل. ما في مرة صعبة مشت الدكتور، بعدين عندها ضغط، الدكتور قال لها ما تاكلي كده وكده وكده وكده. قالت لي ما قاعد اكل. قال لها لكن ضغطك ده زايد، انت قاعد تزعلي. قالت لها قاعد ازعل. قال لها ما تزعلي. قالت لها حاسه كلامك ده بزعي. قال لها كيف؟ قالت لي التناسب يزعلك، التعرس يزعلك، التلد يزعلك، التجاور يزعلك، اللي خش عليك يزعلك، التخش عليه يزعلك، التلاقي يزعلك، الدكتور يزعلك. المفزع انه شنو؟ عرست راجل ما بيجي في مزاجه، بتزعل وتزعل. ولدت اولادها ما داري يمشوا في مزاجه، في دايرين يمشوا بنمط، هم شايفين نفسهم انه ده نمط شنو؟ قديم. وهم الآن ناس جامعات متفتحين، ودي أمة ما قرأت جامعة ودار تحكمهم، والعالم يتطور، والثقافة والأيديولوجيات الفكرية والأطر والحاجات دي. والله أكلمك دي الناس أطر دين كويس بيزعلوا. قالت تخش على ناس تسلم عليهم يزعلوك، يجوك زول في بطن بيتك انت ما مشيت، يجوك زول زائر جوا بيتك يزعلك، في ولا ما في؟ قلت يا أخي الدنيا كلها ما شبه الزعل. انت عارف في بلد الرباطات يعني ربنا قدر، مشينا عند الرباطات بعدين قاعدين نتونس قمرتين يشكلوا. الرباطات قال لي يا اخي العالم ده كله شكل، القمري يشكل والحكومات يشكل والاحزاب والعدل والمساواه والدنيا وامريكا وفلسطين واليهود. يا قال يا اخي ذاته يا كاف البلاء، يا اخي البهائم بقت تشكل، القمري يشكل. قال لي الحاصل شنو؟ القيامه قربت. قال لي القمري يشكل والبهائم تشكل. يا اخي الشيل زمان ما كان بيشاكل، بيشاكل حتى رأي شنو؟ مقصه. قال ليك يعني كانت السباع ترعى مع البهائم، فلما قتل ابن آدم أخاه الأول فر كل شيء واستوحش كل شيء. ده الحصل. وفي عهد وعصر عمر بن عبد العزيز حصل من الأمن والطمأنينة، مع أن الذئب كان يرعى مع الشاة ولا يصلها. وفي يوم من الأيام عدا الذئب على الشاة فقال الراعي مات عمر بن عبد العزيز وهو في الخلاء. شفت كيف؟ فبالتالي الغين حجاب يقع نتيجة اللوازم البشرية. هذا الغين لا يضر، هذا الحجاب شنو؟ لا يضر، لأنه يقع بمقتضى شنو؟ اللوازم شنو؟ البشرية. يعني أنا منوم أكيد وقت النوم في غفلة، لكن من الناس من ينوم محتسبا، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب شنو؟ غفلتي. ولكن مع دوامة الحياة وإيقاعها السريع القليل من الناس هو الذي يحتسب. عشان كده قال غير أن الغين ربما شاب مقامه، ممكن يجيب غين ما في شيء. قال شنو؟ قال على أنه بلغ مبلغا لا يلفته قاطع. تمام. لا يلفته شنو؟ قاطع. معنى الكلام ده شنو؟ شوف دي قاعدة في السلوك، انتم دارين تسلكوا الطريق الصحيح. السير الى الله المعنوي كالسير والانتقال في البلدان عبر الطرق الحسية، ده شارع اسمه شنو؟ ها؟ شارع الانقاذ. الشارع ده تمشي فيه طوالي، معروف في تقاطع، كويس؟ التقاطع ده انت ممكن تمشي تدفر، لكن بتجي هناك في اسطب عديل، اسطب راسه عديل احمر، ما تمشي، ما تعمل فيها معلم، اجيف، كويس؟ بيجي معلم تاني يكشك، تجيف في الاسطب ده، كويس؟ تجيف بس، ده شارع. الطريق الى الله فيه علامات واشارات، في محلات تجيف، تجيف عديل، وفي محلات تمشي، وفي محلات بيكون فيها تقاطع. طيب اسمع كلام ده كويس، الذي يسير الى الله اذا لم يتوقف وتلفت تاخر. التوقف شيء والتلفت شيء. انت ممكن تكون ماشي وتجيب، ممكن تكون ماشي وتتلفت، انت بتلفت لكن شنو؟ ماشي. التلفت في طريق السير الى الله تاخر، دي قاعده اخذوها مني. ابن القيم ما قال بالطريقه دي، لكنني فهمت منه وقدمتها في هذه الكلمه المختصره، التلفت في طريق السير الى الله تاخر. بمعنى شنو التلفت؟ يعني انت ماشي في الشارع اتلفت، اكيد لو سايق عربيه واتلفت اكيد حتقلل السرعه، صح؟ او تخرج من الطريق يعني قليلا، او تفقد تركيزك. اذا اردت ان تسير الى الله فلا تلتفت. والتلفت المعني هنا تلفت القلب، التلفت المعني هنا تلفت شنو؟ تلفت القلب. لذلك يعني ابن القيم عنده قاعدة مهمة جدا ذكرتها مرارا، ذكرتها مرارا، أعيد لكم تاني: الظبي أعدى من الكلب في الصيد. الظبي شنو؟ أعدى من شنو؟ يعني جيب كلب وجيب ظبي غزالة، كويس؟ وفكهم سوا، الجراياته الظبي أجرى، لكن الكلب بيصطاد الظبية هناك تفكه الحجة. ابن القيم قال لم يضر الظبي إلا التفاته. الظبي ده كان التفت ورأى تكشير الكلب عن أبنيابه وسرعة جده واجتهاده وقوته، انهارت عزيمته وخارت قوته، فأدركه الكلب فأمسكه. ولو أنه لم يلتفت لنجا. الكلب ما بحصله، والله العربية بتحصله. أسأل الناس اللي بيمشوا الصيف، يا أخي والله في ناس في الصيف ذاته موفقين، زول يمرق لك من هنا 500 كيلو يمشي يجيب له أرنب ويجي أرنبين، بس أرنبين يا أخي، ده داير له 500 كيلو يا أخي. واحد يمشي 500 كيلو ويخش الجبال الوعرة يجيب لك جنى غزال. يا زول نحن دارين غزال، ما دارين جنى غزال، أنت ما لقيت إلا جنى الغزال ده، شفت كيف؟ الشيء الثاني، النقطة دي مهمة يا اخواننا، الظبي أسرع من الكلب. شوف الكلام ده كيف، لكن الكلب أصبر. الكلب شنو؟ شنو؟ أصبر. الغزالة بتنهار بشنو؟ بسرعة. الكلب نفسه طويل، عشان كده بيدرك دائما، ودي قاعدة في الدنيا، أي زول نفسه طويل بيلقى دايره، وأي زول مقلق وملول يبدا موضوع يخليه يخش في مشروع يفرتقه، ده الحبه دي بيلقاه. والله اكلمك في الدنيا دي، في العربات والاسمنت، الان طبعا الناس واقعين الاسمنت والسيخ ده، شفت كيف؟ فبالتالي دي قاعده في السير الى الله سبحانه وتعالى. طيب قال على انه قد بلغ مبلغا، يقصد بذلك شوف المناسبه، هذه الدرجه قال الهروي الدرجة الأولى ذكر، فإذا هما درجتان، دي درجة أولى ودرجة شنو؟ ثانية. ليه؟ لأن لا تكون مستدامة. الدرجة الثانية أن يكون الكشف شنو؟ مستداما. فبعد ذلك بيجي الغين لأهل الدرجة الثانية على أنه ملغ مبلغا لا يلفته قاطع ولا يلويه سبب. يلويه سبب يعني شنو؟ كويس؟ يلوي يلوي يعني شنو؟ يقول لك انت زوج بتاع لولوة وطرق شنو ملتوية. يلويه سبب ماشي لله، يقوم يلقى سبب من الاسباب تخليه ينحرف. ودي في الغالب الدنيا والمقاصد السيئة وإلى غير ذلك. طيب إخواننا، طيب قلنا لا يلويه سبب، لا يلفته قاطع، يعني ما يلتفت لشيء يقطع له في الطريق، خليك مستمر ما تتلفت، ولا تلتوي عن الطريق وتعوج عن الطريق وتبيع دينك بشنو؟ بشنو؟ بدنيا زائلة. بل شوف السلف قالوا عجيبين، شوف الكلام ده لعله يعني ذكره الآجري وابن أبي الدنيا. قالوا رجل عالم يستمال بالمال، بدو شنو قروش، ليبيح بعض الأشياء بفتوى فيفعل. فقال السائل قال شنو؟ باع دينه بدنياه. باع شنو؟ دينه بشنو؟ بدنيا وعشان يلقى شنو؟ قروش. قام شنو؟ بيجي يتجاوز في شنو؟ في الفتوى. شوفوا العلماء قالوا شنو؟ قالوا هذا باع دينه بدنيا غيره. لو باع دينه بدنياه خسر، لكن مرضو في شنو؟ مسوق. باع دينه بدنيا شنو؟ الاستفاد من فتوى منه ناس تانين، وبفتوى وعملوا شنو؟ عملوا قروش. هو ما دور إلى الحبيبات دي. لذلك لا تبع دينك بشنو؟ بدنيا غيرك ولا بدنياك أنت، حتى بدنياك أنت لا تبع دينك. فبالتالي يقول لا يلويه شنو؟ لا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ. وهذا كلام عجيب. يقطعه أو يقتطعه حظ، يقصد بالحظ الحظوظ النفسية. انت اذا كان داير يبقى عندك كشف تتجرد من الحظوظ النفسية، وده صعب. قل ان تجد شخص يقول الحق ولو على شنو؟ ولو على نفسه. وقل ان تجد شخص يخالف وليس في الخلاف لنفسه فيه حظ ولا نصيب، ولذلك لا يرجع. لو كان الخلاف لله اذا تبين له الحق ماذا يفعل؟ يرجع. لكن لأن له في نفسه حظ، إما بكره الزول ده شخصيا أو عنده مشكلة شخصية أو داء، له نصيب نفسي أن يستمر الخلاف. ليه؟ ودي مسألة الناس ما قاعد تفكر فيها. بعض الناس استمرار الخلاف في الساحة الدعوية يجعل مركزه مرموقا، لأنه لما يكون في أربعة مجموعات، هو في مجموعة بيبقى الرأس، الأربعة مجموعات لما تبقى مجموعة واحدة الحبة دي بيلقاه. أخوانا كان واضح الماضح، واضح الواضح. يعني أربع مجموعات، هو لو في مجموعة أربعة في المجموعات أربعة ممكن قدام مكانه، لكن لما نبقوا واحد أكيد هو ما حلقى شنو؟ ما حلقى مكانه. فبعض الناس يريد للخلاف أن يستمر ليكون هو في مركز مرموق وفي مكانة ظاهرة. وما أكثر الأهواء، ونعوذ بالله من الأهواء. طيب يقول وهي درجة القاصد. درجة القاصد ذاته الأولى، درجة الأولى مكاشفة تدل على التحقيق الصحيح. في درجة لا يلويه سبب ولا يقتطعه حظ ولا يلفته قاطع، قال وهي درجة القاصد. فإذا استدامت فهي الدرجة الثانية. إذا شنو؟ الكشف إذا استدام صارت الدرجة شنو؟ الثانية. ندخل بعد ذلك في الدرجة الثالثة مباشرة. قال الهروي والدرجة الثالثة مكاشفة عين لا مكاشفة علم. طيب الكلام ده معناه شنو؟ والله يا أخوانا الكلام ده خطير لأبعد الحدود. مكاشفة عين لا مكاشفة شنو؟ علم. هنا ابن القيم وقف قال يا أخوانا إذا قصد بمكاشفة العين أن يرى الله جل وعلا بذاته بالعيون فهذا باطل في هذه الدنيا. قال تعالى لا تدركه الأبصار. كلام ده مقطوع، هذه زندقة. قال ولكن الهروية يقصد العلم علمان، علم أن تعلم الحقائق، وعلم يوصلك إلى الإيقان بالحقائق. أن توقن بشنو؟ بالحقائق. من تعلم العلم، العلم هو شنو يا إخواننا؟ ما العلم؟ العلم مطابقة الصورة الذهنية بالصورة الخارجية. ده شنو؟ قلم في ذهني كأنه قلم، وفي الحقيقة هو شنو؟ قلم. ده العلم، الزول اللي بيطابق صورته الذهنية وتقديره الذهني للحقائق الخارجية ده شنو؟ العلم. لو قلت ده شنو، واحد قال لي موبايل، ده علم ولا جهل؟ علم ولا جهل؟ ده جهل. ولو واحد قال قلم، قلم شنو؟ قلم جاف، لونه شنو؟ معروف، وهكذا كويس. وجنسه شنو؟ بيك. قلم شنو؟ قلم بيك ولا ما اسمه بيك؟ هاي مكتوب هنا بالانجليزي مكتوب كويس. فبالتالي مطابقة الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية. طيب، هو الصورة الذهنية عن العلوم والمعارف الإلهية في ذهني مطابقة لما قال الله وقال رسوله. دي درجة. لكن في درجة يزداد في هذه العلوم، تصبح الصورة الخارجية والصورة الذهنية تتطابق تماما كأنه يراها رأي العين. يعني مثلا الجنة، كلنا الآن غاية ما نعرف عن الجنة علم. فيه شاف؟ فيه شنو؟ شاف؟ فيه شاف الجنة؟ لكن موقنين ومؤمنين الحمد لله الجنة والأشياء فيها كلها. في ناس الجنة دي مؤمنين بها، في ناس لما يقرأ آية الجنة كأنه شاف بعينه، لا مجال للتكذيب ولا يتردد إليه شك ولا يساوره أدنى تردد في أمرها، كأنه قبل ذلك رآها بعينه. هو لم يرها بعينه، إنما رآها من خلال العلم ومن كثرته وتطابقه وثباته واستقراره في القلب، فصار العلم عنده بمنزلة العين. الكلام ده وقع لكم ولا وقع لكم؟ يا أخوان وقع لكم ولا وقع لكم؟ ولا عيدوا؟ واضح؟ أي يعني القول بأن الكشف العيني، قال فمكاشفة عين لا مكاشفة علم، هي مكاشفة علم لكنها علم أوصل إلى درجة شنو؟ وهذا قوله صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك شنو؟ تراه. كأنك شنو؟ تراه. فهو صار بمنزلة كأنه يرى شنو؟ كأنه يرى الجنة، كأنه يرى الجنة لما وصل من اليقين. طيب، يقول ابن القيم، ده كلام مهم جدا، الكشف الجزئي شنو؟ قلنا شنو يا اخواننا؟ الكشف شنو؟ الجزئي، يقع للمؤمنين وللكافرين. الكشف الجزئي ده شنو؟ كالكشف عن بعض الخبايا والإخبار عن بعض الغيبيات. ده يقع لمن؟ للمؤمن ولا شنو؟ للكافر. في زول ممكن يقول لك في بيتكم فيه كده وكده، وما مشى بيتكم، وفي المطبخ كده، وانت خدت القروش في المحل الفلانية، اديك اشياء يحيرك. ده كشف. ده شنو؟ شنو؟ الكافر. اي الكافر ده ما بيكون معه شياطين، الكافر بيكون معه شنو؟ شياطين. فالكشف الجزئي، انا حوريكم حسا معلومة، الكشف الجزئي بيكون للكافر وللمؤمن. مثلا مسيلمة الكذاب أقنع الناس كيف؟ يخبرهم عما يدور في مجالسهم بالحتة، ما حسسات هذا شغل شيطان. وفي الآن هنود وصينيين وبوذيين وغير الهنود بالذات عندهم أنواع من أنواع الرياضات اللي بيعملها، يجوع نفسه 40 يوم، ما يأكل 40 يوم حاجة، بس موية زرقة، ويدخلوا في حفرة مظلمة ويجنب فيها، لما نجي مارك يعمل العجائب، شغل بتاع جن سحر يعني. فمسيلمة كان يكاشف أصحابه بما قال الرجل لأهله، يخبره شيطانه. خلي ده الدجال كيف؟ المسيح الدجال عنده كشف، لكن كشف مؤمنين ولا كافرين؟ كافرين، كشف كافرين. الدجال ابن الصياد الكاهن اليهودي كان في المدينة يقول للصحابي خذ كلمة في نفسك، يقوم يخبئ له مثلا، يقول له خذ كلمة، يقوم يخذ كلمة يوريها لطواله وتطلع صح. وفي صحابي ما يخذ حاجة، يقول انت ما خطيت اي حاجة. ابن الصياد حتى للرسول قال له خبئ، الرسول قام خبأ له كلمة، خبأ النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، كلمة الدخان. ابن الصياد قاعد يقول الدخ الدخ الدخ، وقف قال له اخسأ لن تعدو قدرك. ده في السودان من أولياء الله الصالحين. يعني ده كان جهنا وكلم الكلام ده، تقول يا ناس هوي انت تقولوا ما في هون ده حسن، والله انا اجيب لكم عديل. يعني انتوا كان جاكم الدجال تسوي شنو؟ وفي كشف للمؤمنين. ابو بكر الصديق كان عنده زوجة حامل، فقال لعائشة، لكن ناس مؤدبين، لا مجال صوتي لك كده، قال اظنها انثى، وقع في نفسي انها انثى، وبقت بك مرة حامل. قال ما جزم، قال احساس انه حتجيب بنت، وجابت بنت. عمر بن الخطاب حصل له هذا الكشف الرحماني. ما شغل الدجال ومسيلمة كشف شنو؟ شيطاني. عمر بن الخطاب حصل له الكشف الرحماني مع سارية ابن زنيم قائد جيوشي، قال يا سارية الجبل، ايلزم الجبل يا سارية. وكان سارية يقاتل الفرس فانحاز الى الجبل فنجى الجيش. هذا كشف، لكن كشف شنو؟ رحماني. وفي كشف شنو؟ شيطاني. حتى لا يختلط عليك شنو؟ حتى لا يختلط عليك الأمر. طيب، بعض الروايات تقول بأن عمر رضي الله عنه، هذه رواية ابن عساكر، لما قال يا سارية الجبل، الصحابة عارفين في واحد اسمه شنو؟ سارية، ده اسم زول، سارية ابن زنيم رضي الله عنه، صحابي كان بقاتل. لما سمع الصحابة، سمعوا الكلمة، عارفين سارية ده بعيد جدا، طوال انتظروا خطبة، جات انتهت، جاءوا إلى عمر يحملون سيوفهم يقولون أوحي بعد رسول الله؟ أوحي بعد رسول الله؟ ما رضوا. فقال لهم ما الذي حصل؟ قالوا قلت يا سارية الجبل، قال إنما كلمة أجراها الله على لساني. وفعلا قدر الله عز وجل أن سارية جاء إلى المدينة بعد شهور، وفي نفس يوم الخطبة، الخطبة الناس حافظينها، قال لي يا سارية حصل شنو؟ قالوا لقد سمعت صوت عمر في جمعة كذا في يوم كذا، سمع صوته. شوف ربنا وصل الصوت من المدينة، الصوت ده مشى مسافة شهرين، أنا أدري مشوها بالدواب شهرين، الصوت وصل وسمع يا سارية الجبل. وهذا في قدرة الله ممكن، وهي معدودة في كرامات أولياء الله الصالحين، لتعد من شنو؟ من الكرامات المثبتة. طيب، فقال رحمه الله تعالى مكاشفة شنو؟ عين، لا مكاشفة علم. ابن القيم جاب كلام لطيف لطيف جدا، الفادة كله خلي بس امسك فيه ده. قال أفضل الكشف، أفضل الكشف لا أن يكشف لك الله عما في صدور الناس. تعرف الناس بيقولوا شنو؟ ابن الصياد بيعرف، ابن الصياد كان شنو؟ كان بيعرف بمقدار كويس. طيب، الدجال عنده كشف، لكن كشف شنو؟ رحماني ولا شيطاني؟ شيطاني جزئي. طيب، وهكذا قس على ذلك. تعرف اللي بيحصل في البيوت شنو؟ انت عارف في موقع في الانترنت الان، في موقع في الانترنت، الموقع ده موقع بتاع كفار، كفار عديد، تدخل الموقع وياخذ منك بياناتك كويس، تسأله يوريك اي حاجة في بيتكم، والزهرية وين، والزير وين، والاشياء المدسوسة، والحاجات المخبية، يوريك الاشياء دي كلها. موقع موجود الان، وانا عارف اسمه، لكن ماذا اقول اسمه؟ لانه شغل بتاع شنو؟ بتاع الشياطين. ايوه، ده عراف كويس. تقول له انا بيحصل شنو، انا اسمي منو، وهو في امريكا، يوريك اسمك وحببت منو، حببتك كده، وساكنة وين؟ ساكنة في المحلة الفلانية ومدفونة في المحلة الفلانية وعندها فلان وفلان وفلان، ديل عماتك وديل خالاتك وادخالتك مسافر، وانت تكون ما عارف سافر ذات وجه وتمشي تسأل تقول له يقول لك اي سافر وجه كويس. لو قلت لي شوف السحر تقوم تقول لي خلاص كلمني عن المستقبل والغيبيات بدي خيارات، يقول لك دينك شنو؟ تقول له مسلم. طوال يجيب لك صورة يقول لك لخبة الآيات دي موقع الآن موجود الشباب قاعدين يخشوا فيه لخبة الآيات، أو يقول لك أدفع لي قروش معينة ده حسابي رسل لي في حسابي، طبعا الجن بيشيل منها ترسل لي في حسابه بعد ذلك يبوريك الغيبيات حيحصل لك شنو. وده كله كذب ساكت وما كذب نفسه ماذا تكسب شنو هذا. لكن ممكن يعرف أشياء حقيقية الآن عن طريق الشياطين، يأخذ موضوع منتهي لا شغل بتاع سحر. ابن القيم يقول أفضل الكشف ليس كشف ما في الدور ولا كشف ما في الأيدي والجيوب، أعظم الكشف أن يكشف الله لك عن الطريق الذي يوصل إليه. الموفق مش الكشف له البطن فيها شنو وشايل كم وكده وريني عين، شوف الكلام ده كيف يطلع عنده يقول لك تقول له وريني دي فيها كم. والله في ناس يوروك الحجاج ابن يوسف ده مش زول الناس بتكلموا عنه كلام شديد، عنده قصة مع دجال. الحجاج ده عقيدته صحيحة بالنسبة بيه ضلاله ده عقيدته صحيحة، عمل شنو؟ قال للدجال قبل كده قبل قام شال له خمسة حصى شالين عدين مسكين كده قال له قبل دير كم؟ قال له خمسة. عرف ولا ما عرف؟ وما شاف الحجاج خطير خمش طوالي وحدات قال لي لكم ما عرف. أوريك في الأول عرف ليه؟ لما عدى قرين الحجاج عدى معه عرفه قرين الحجاج كلم جن زول داك وجن زول داك كلم زول، لما خمشن الجن ذاته ما عرف الحجاج ذاته جن الجن ذاته معه الجن ذاته ما عرف، لأنه الجن نفسه لا يعلم الغيب. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. الجن ذاته بيعلم الغيب، شفت كيف؟ فبالتالي شوفوا الكلام أفضل الكشف أن يكشف الله لك عن نفسك وخباياها لتصلحها. رأيك في الكشف ده شنو؟ كون ربنا يصلحك على خفايا نفسك وتعلم عيوبها أعظم الكشف، وأعظم الكشف أن يكشف لك عن الطريق الذي يوصل إليه. يا سلام يا أخي ده كلام كلام عالي وراقي وتقيل. نختم به منزلة الكشف من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، على أمل أن نواصل منزلة المشاهدة بعد الكشف شنو؟ المشاهدة، وبعد المشاهدة المعاينة، وبعد المعاينة الحياة. دي المنازل هتمشي معانا كده، وبعد الحياة القبض، وبعد القبض البسط، وبعد البسط السكر، وهكذا. ده المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم.